بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالحديث الأخير في باب القناعة والعفاف وذم السؤال هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. متفق عليه. ليس المسكين الذي يطوف على الناس، بمعنى أنه ليس المسكين حقيقة الذي يكون أولى الناس بهذا الاسم أو تحقق هذه الصفة وهي المسكنة، هو ذلك الذي يطوف فيسأل. مع أن الذي يطوف ويسأل إذا كان يفعل ذلك من حاجة وفقر فلا شك أنه مسكين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد بيان الأحق بهذه التسمية والأجدر بها، وهو ذلك الإنسان المتعفف، لأن هذا الذي يطوف على الناس ويسأل فإن الناس يعطونه ما قد يكون به سد جوعته، وأيضا يعرف الناس أن هذا الإنسان محتاج وفقير فيتعاهدونه ويعطونه ويطلبونه وما إلى ذلك فلا يضيع. لكن الذي لا يسأل لا بلسان المقال ولا بلسان الحال، فكيف يعرف الناس أنه محتاج فيبقى في بيته يعاني شدة الجوع والمسغبة هو وعياله، والناس يظنونه في غنى وعافية وسعة من الله عز وجل. فهذا هو المسكين حقيقة، أن أصل المسكنة هي من سكو، كأنه قد سكنت أطرافه وجوارحه وأبعاضه من شدة فقره. فالذي يسأل الناس من حاجة هو مسكين، ولكن هذا أحق وأجدر بهذه التسمية. يقول: الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، يعني يعطيه الناس شيئا ولو قل، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يعني يكفيه عن سؤال الناس، ولا يفطن له فيتصدق عليه، يعني هو ما أعلمهم بحاجته وفقره وما سألهم وما طاف عليهم. فمثل هذا قد يكون في غاية المعاناة، وأقرب الناس إليه لا يطلعون على حاله، وهذا لا شك أنه هو الأجدر والأولى بالصدقة والإحسان والبر، مع أن الأول يعطى، بل حتى لو كان غنيا وقام وسأل الناس فإنك إن أعطيته فإن هذا لن يضيع أصلا، كما في الحديث: تصدق الليلة على غني. الرجل الذي تصدق فرأى في المنام من يقول ذلك، أو فأصبح الناس يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها قد بلغت، والإنسان على نيته، وكما قال الله عز وجل: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكالعادة نذكر بعض الآثار المروية عن السلف رضي الله تعالى عنهم في الباب. فعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. يعني الإنسان الذي لا يعمل إما بزعمه أنه متوكل على الله، أو أنه متواكل على الآخرين قد أراح نفسه من البذل والسعي وطلب الرزق ليكتفي بما عند الناس، فهذا لا شك أنه أمر سيء مذموم، وإنما يحصل الإنسان ما يكفيه. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما قال الله عز وجل أخبر أنهم يمشون في الأسواق يعني لطلب الرزق. وجاء عن سعيد بن المسيب رحمه الله أيضا أنه خلف 2000 أو 3، وقال ما تركتها إلا لأصون بها ديني، يعني من أجل ألا يذل لأحد من المخلوقين. وكان يقول من استغنى بالله افتقر الناس إليه، لكن من افتقر إلى الناس ذل عندهم. وكان الربيع رحمه الله إذا أخذ عطاءه فرقه وترك قدر ما يكفيه، وهذا هو الشاهد، لا يفرق كل ما عنده ثم بعد ذلك يحتاج. ولهذا الله تبارك وتعالى يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وبعض أهل العلم أدخل فيه النفقة في سبيل الله والصدقة، قالوا يطلب فيها الاعتدال والإسراف يدخلها، هكذا قال بعضهم، والمسألة فيها خلاف معروف. وأبو بكر رضي الله عنه جاء بكل ماله، وعمر جاء بنصف ماله، وقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما جاءه رجل بماله لم يقبل منه وغضب لما أعطاه قطعة من ذهب ورماه بها، وقال يعمد أحدكم إلى ماله فينفقه ثم بعد ذلك يتكفف الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك كما قال الشاطبي رحمه الله على أنه يختلف باختلاف الناس. فمن كان بمنزلة من اليقين كأبي بكر رضي الله تعالى عنه فلا مانع أن ينفق كل المال لقوة ثقته بالله، ومن ضعفت ثقته فإنه لا ينفق كل ما عنده، وإنما يترك شيئا له ولأهله كما دلت عليه الأحاديث الأخرى. ودخل ميمون بن مهران على ابن عمر، يقول ميمون فقومت كل شيء في بيته فما وجدته يساوي 100 درهم، ثم دخلت مرة أخرى فما وجدت ما يساوي 8 طيلسان وهو ما يلبس من الثياب، ودخلت على سالم يعني ابن عبد الله بن عمر من بعده فوجدته على مثل حال أبيه يعني من التقلل والزهد. طبعا نحن لا نقول نطالب الناس أنهم لا يبقى في بيوتهم ما يساوي 100 درهم، لكن نقول ينبغي أن نتقلل من هذا التوسع، وأن لا ينظر الإنسان إلى الآخرين ماذا عندهم فيحاكيهم في كل شيء من الأثاث واللباس وعمارة الدور ونحو ذلك ويتوسع في الدنيا، فإن هذا مذموم. وهكذا ما يغلب النساء الرجال عليه من التوسع في الدنيا، ففي كل سنة أو نحو ذلك لربما يجدد الأثاث الذي اشتري بأغلى الأثمان من أجل المحاكاة للآخرين أو نحو هذا، فلا يطاوعون في هذا. نعم. وجاء عن مطر الوراق يقول دخلنا على الحسن البصري نعوده فما كان في البيت شيء إلا فراش، يقول ما كان في البيت شيء لا فراش ولا بساط ولا وسادة ولا حصير إلا سرير مرمول هو عليه. ويقول ميمون دخلت على ابن عمر فقومت كل شيء في بيته من أثاث ما يساوي 100 درهم 100 درهم. وكان سويد ابن غفلة إذا قيل له أعطي فلان وولي فلان قال حسبي كسرتي وملحي، كسرة خبز وملح تكفي يسد بها الجوع، يعني حينما تحرك نفسه يقال انظر إلى نظرائك وأقرانك وكذا، فلان ولي ولاية وفلان صار أمير في المكان الفلاني وفلان أعطي كذا وفلان أعطي، ما يستفز يقول صحيح؟ لا، يقول تكفيني كسرة، كسرتي وملحي. نعم. ويقول عاصم ابن بهدلة: كان لأبي وائل الأسدي رحمه الله خص من قصب، يعني مثل الكوخ، يكون فيه هو وفرسه، فإذا غزا نقضه وتصدق به، فإذا رجع أنشأ بناءه. ويقول هشيم بن حسان: كان قوت العلاء بن زياد رغيفا في كل يوم، وكان للعلاء بن زياد مال ورقيق، فأعتق بعضهم وباع بعضهم وتعبد وبالغ، فكلما في ذلك فقال: إنما أتذلل لله لعله يرحمني، لعله يرحمني. وجاء عن عمران بن عبد الله قال: كان سعيد بن المسيب لا يقبل من أحد شيئا. وبقيت نماذج أخرى تركها في ليلة قادمة، لكن المقصود نحن حينما نذكر هذه الأشياء دائما، سواء هنا أو فيما مضى في الأعمال القلبية أو نحو ذلك، لا نقصد أن الناس يكونون بهذه المثابة، فكل زمان له ما يناسبه، لا نقصد هذا. وأيضا ينبغي أن يعرف أنه يسع الإنسان في نفسه ما لا يسعه في غيره. قد يعيش الإنسان على وسادة من ليف وعلى حصير، قد يفعل هذا لنفسه ولا يلام، هو شأنه، هو يريد أن يتقلل فلا يحمل على التوسع في الدنيا، لكن هل له أن يتزوج امرأة ويعاملها بهذه الطريقة؟ هل له أن يحمل أولاده على هذه الطريقة في وقت هم يرون من حولهم في غاية البهجة والتوسع في الدنيا؟ هذه مشكلة قد تسبب لهم أمورا ومشكلات نفسية، ولربما يعمد بعضهم إلى السرقة، اختلاس، الكذب، تطلع إلى الآخرين، لربما أبغضوا هذا الأب وتصوروا أنه عبء ثقيل عليهم، قد حرمهم لذات الدنيا وجعلهم من بين الآخرين بحال من المسغبة، فهذه مشكلة. ولذلك يبقى الإنسان يعاني في هذا العصر كثيرا من هذه القضايا وهذه الجوانب، فلربما يريد التقلل هو، ولكن إذا نظر إلى الأولاد لا يريد أن يشعرهم بالحرمان أيضا. فالذي أراه الله تعالى أعلم في هذا هو التوسط في الأمور، والتوسط عند كل قوم بحسب حالهم، كل أناس بحسب حالهم. فالتوسط في بيئة قد لا يكون هو التوسط في بيئة أخرى، التوسط عند إنسان قليل الدخل ليس كالتوسط عند إنسان يعيش في أسرة ثرية ويملكون أموال طائلة، ومن حولهم من أهلهم وقرباتهم من يحيطون بهم، ليسوا يعيشون في مكان آخر بعيد لا يرونهم، لا، معهم، يحتكون بهم صباح مساء، يعيشون في غاية البذخ والتوسع، فهذا تحرمه وتقول لهم يكفيكم كسرة خبز وملح، هذا ما يمكن. فنحن قد نفسدهم بهذه الطريقة، وليست هذه تربية. وفرق أيضا بين من يوجد عندهم إقبال ورغبة في هذه الأمور من التقلل، وبين من يكون عندهم تطلع إلى الدنيا وغفلة، فلا بد أن تراعى هذه الجوانب جميعا. فبعض الناس قد تمر عليه بعض هذه الآثار ويردها ويقول هذه مبالغات، ومن الناس من يريد أن يطبق هذا في هذا الوقت بهذه الطريقة وعلى أهله وزوجته وأولاده فينفرون منه. هذا لو طبق على كثير من الصالحين لما أطاقته قلوبهم. فالاعتدال في الأمور، نربي الأولاد دائما والزوجة أن لا تكون الدنيا هي همهم وغايتهم، ونبين لهم أن هذا الحطام زائل، وأنه ليس المعيار والمقياس الذي يوزن به الناس، ونبين لهم أن هذا المتاع على اسمه متاع، وأنه إنما يقصد به ما يحصل به قضاء الوطر ودفع الحاجة، سيارة توصل تذهب به وتجي به، لا داعي لأن ينظر إلى فلان وولد الجيران وولد العم وولد هذا عنده سيارة ب400,000 وهذا سيارة عنده ب300,000 وهو طالب في الثانوي وهذا، والولد يقول أنا أريد أن أكون مثلهم. طيب إلى أي حد ستقف؟ وأكثر من هذا، من يذهب بولده ويدرس في مدرسة يدرس فيها أناس ممن لا يستطيع أن يجاريهم ولا يخطو خطوهم، ما يستطيع، ولا لو جمع كل ما عنده وعند أقاربه ما يستطيع أن يصل إلى حساب يمكن هذا الولد الصغير اللي في المدرسة. فهؤلاء يأتون بسيارات لو باع بيته ما اشترى مثلها، لوحة السيارة يمكن يشتريها ب6 ملايين، لوحة السيارة ب6 ملايين. فمثل هذا لما يجي يتحدث اشترينا لوحة ب6 ملايين، ويأتي الولد لأبيه ويقول نبغى نشتري لوحة متميزة. تميز؟ تميز بالعلم والعمل يا ولدي، ما هو بلوحة السيارة. أحب الستات ولا نعم. فنحن نربي الأولاد على هذه المفاهيم، لا نجاريهم ونتوسع معهم بحجة أن لا نشعرهم بالحرمان، وأيضا في نفس الوقت المنع وحمل هؤلاء الأولاد أو الزوجة على التقشف والتقلل بالرغم من إرادتهم، لا، التوسط والاعتدال. ولكل شيء ما يناسبه. الجوال في المرحلة الابتدائية خطأ، لا للولد ولا للبنت، ليس التربية. الأولاد حتى لو كان الأولاد، حتى لو كان الأولاد في المتوسط، ممكن الولد في ثاني متوسط في ثالث متوسط إذا دعت الحاجة، وأغلقه وضع في الدرج. فإذا دعت الحاجة ذهبت إلى المركز أو ذهبت كذا، احتجنا إليك، احتجت يعني تخرج في وقت معين، لا بأس. أما كل ولد كل طفل ماسك جوال في يده، هذه ليست تربية. كل بنت طفلة ماسكة جوال في يدها، هذه ليست تربية. ترك الأولاد كل ليلة طلبات من المطاعم، كل ليلة في هالصيف وسيارات هالمطاعم تجول بين بيوت الناس، هذه ليست تربية. والمنع تماما والحرمان والقسر خطأ. الاعتدال، الاعتدال. أن يبقى هؤلاء يعطون كل ما أرادوا وجيوبهم مليئة بالمال، فهذا إفساد لهم، ولن يسد تطلعات هؤلاء الأولاد شيء. إذا الناس إذا بطروا النعمة ما يرضيهم شيء ولا يقفون عند حد. ولعلكم رأيتم بعض الصور في الجوال، ناس معهم أموال وجالسين يحرقونها على النار. هؤلاء بطروا النعمة، فما عاد بقي عندهم شيء إلا العبث. نعم، فليس عنده مشكلة أن يحرق هذه الأموال ومن أجل أن يصور في الجوال وتنشر هذه الصورة، هذه تعتبر كمالات بالنسبة إليه. فالتوسط هو المطلوب، الاعتدال هو المطلوب، ومن أحسن ما يكون ومن أنفع ما يكون أن لا يترك الإنسان زوجته أولاده يجارون إذا استطاع، إذا استطاع يجارون من هم أهل توسع في الدنيا، فإنهم سيطالبونه بالمثل أو يشعرون بانكسار في نفوسهم وقلوبهم. لا، اجعلهم يماشون يجارون أهل شيء من التواضع، شيء من يعني لا لا لا يجارون الناس اللي يريدون مظاهر الدنيا والتوسع فيها، فسيتخلقون بأخلاقهم ويحاكونهم، فهذا خطأ. لكن أحيانا يبتلى الإنسان، لابد، هم هذول هم الأقارب، فيبقى التربية وغرس المفاهيم قدر المستطاع والمتابعة، لأن الغفلة غلابة مثل المرآة، تمسحها تركتها مدة غبشت، فإذا تركتها مدة الآن السيارة ترونها إذا تركت جاه الغبار، فإذا مسحت سقلت ثم بعد ذلك ترجع، فلو تركت سنة ما تمسح ما تستطيع تلمسها. نعم، وهكذا البيت ونحو ذلك. فالنفوس أكثر تأثرا من هذه الفرش أو المراكب أو المرآة حينما يصيبها ما يصيبها من الغبش. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.